رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. أعرف يا عبد الله أذكرها أول مجملة ثم أفصل. نعم رأيت فعل وفاعل، رأى في الماضي مبني على إيه؟ منصوب بإيش؟ الفتحة منصوب على أنه مفعول أول لرأى. طيب تعالى نصب به. نعم. أكبر مفعول الثاني أعد أكبر. إيه. نعم. طيب يلا لا اكبر كل شيء محاولة تمييز. هل في مثل هذا ضابط؟ نعم. إذا جاء بعد اسم التفضيل منصوبا فإنه تمييز. طيب نعم كل شيء. نعم طيب وأكثرهم جنودا. نعم طيب أكثر ما طلبها ليش؟ على لفظ الجلالة ولا على أكبر؟ على أكبر. نعم يعني ورأيت الله أكبر أكثر أكثر. نعم جنودا. ها تمييز تمام لانه جاء بعد اسم التفضيل. اذا ورد في كلام العرب ما يوهم الغاء العامل المتقدم فماذا نعمل؟ مثاله ظننت زيد قائما. هذا من كيس لأنك أنت لو قلت ظننت زيد قائم قلنا غلط. وما إخال لدينا منك تنوين. الشاهد يا منصور إيش كيف؟ أين الفعل الذي ينصب مفعوله؟ أين الفعل الذي ينصب مفعوله؟ ها؟ ها؟ إخال. ها؟ فعل ينصب مفعول يا خالد. طيب لو جاء البيت على رؤوس السرير ماذا يقول؟ صحيح اي نعم صحيح. قال رجل من بني سعيد قل زيدا قائما. قل زيدا قائما. شو صحيح؟ أين دليلك على الصحة من كلام مالك؟ كظن المطلق عند سليم نحو قل ذا مشبه. طيب في الحديث قل الحق ولو مرا كما ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ قل هنا ليس بمعنى ظن لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من لغه بني سليم وغير لغة بني سليم يشترط فيها شروط حتى تكون بمعنى ظن. وهذه؟ هذه ليست فيها شروط، لا هي في المضارعة ولا هي. إذا لماذا قال قل الحق؟ ليس بمعنى ظن. قل الحق. طيب ما يخالف. أيذكر. أي طيب. مهم معنى ظن فلا تنصب مفعول. طيب إذا لماذا نصبت الحق؟ قل الحق. إيه. الحق ما نقول قول مثلاً. أليس يقولون إن مفعول القول لا بد أن يكون جملة؟ لا أي إذن كيف نعمل؟ على تقدير إيش؟ تقدير إيش؟ عجزت شيخ الحق يعني ليس كلمة أن يقولها إنما يعني مثل لو قال رجل قلت كلمة وقال كلام فالحق ليس يعني كلمة واحدة يعني إذا نائب مناب الجملة نائب مناب الجملة صحيح هو لا يقول قل الحق يعني بس الحق حتى يوقع عليه الفعل الجملة أو يقال إنها صفة لمصدر المحذوف أي قل القول الحق هنا. الله أعلم ها لو تكتب الدروس وتخلفها بهذا الغلاف اللي تكتب ان شاء الله سمع عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم. إيش؟ قال؟ أعلم وأرى. حرك الميم. أعلم وأرى. نعم. إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. إذا صار أرى وأعلم. إذا صارت صار. نعم. أرى. نعم. وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقا وإن تعديا لواحد بلا فامزين فالاثنين به توصلا وكان منهما كثان فانكسا فهو به في كل حكم باكتسا وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ ثبات خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف بمالك في ألفيته أعلم وأرى، هذا عنوان باب، وهو في الحقيقة كالفصل لما سبق لأنه متعلق به تعلقا مباشرا. وأعلم أصلها علم، دخلت عليها همزة التعدية فصارت أعلم. تقول علم زيد عمرا قائما، علم زيد عمرا قائما، يعني أن زيدا علم أن عمرا قائم، فتدخل عليه الهمزة فتقول أعلم زيد، أعلم زيدا، أعلم الرجل، أعلم الرجل زيدا عمرا قائما. فزيد الذي كان في الأول مرفوع، في الأول مرفوع صار الآن منصوبا. لماذا؟ لدخول همزة التعدية. ولهذا قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم.

أو يقال إن ما هي بنعمة الولد أي بهذا المدح، لأن النعمة تفيد المدح. نعم. هل يقال أعلم وأرى أو أعلم وأرى؟ قد أعلم وأرى. ها؟ هذا الباب أعلم وأرى. وش معنى أعلم؟ أعلم أي أخبر. أي أخبر. وأرى؟ أي وراه، هو أراه الشيء. أراه الشيء. طيب. بارك الله فيك. هات علم معداتا بالهمزة. بالمثال أعلم زيد بن عمرو طيب. أعلم زيد بن عمرو طيب. أي وهذا أعلم الرجل زيد بن عمرو طيب. زيد صحيح. مثال في أرى. وهو يرى جودة في الدرس ترى. طيب ما تقول في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا؟ هي أعلم من هذا الباب؟ نعم. أين المفعول الأول؟ المفعول الأول؟ نعم. الثاني. والثاني؟ والثالث قليل. أي اجتمع. ما الذي يجوز حذفه من المفاعيل الثلاثة؟ أي نعم والأول يجوز حذف الأول لأنه فضله، وأما الثاني والثالث فيقول المؤلف وما لمفعولي علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حقق. وقد قال هناك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. طيب إذا تعدى لواحد بلا همزة خليل يتعدى بالهمز الاثنين مثاله نعم تعدى الى واحد فمع الهمز يتعدى الى اثنين أراك الله يعني جعلك تراه صح. ما هو ثاني اثنين كسر هو المفعول الثاني الذي عامله كسى. طيب نعم إذن هو عبارة عن كونه ليس أصل مفعوليه المبتدا والخبر. طيب يقول مؤلف وكأرى السابق ينبأ مثاله نعم كأرى السابق نباخ مثال نبأت محمدا العلم نافع نبأت زيدا عمرا قائما. ناخذ الدرس او ها باقي يقول مالك رحمه الله ها؟ سؤال

أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا تقول الزيدان قام على أن الزيدان فاعل وأن قام فعل مؤخر، لأنه لا يمكن أن يتقدم. وتقول في إذا السماء انشقت السماء فاعل لفعل محذوف، ولا تجعلها فاعلا لانشقت، لأن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل. وقال الكوفيون يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، فتقول زيد قام، زيد فاعل مقدم وقام فعل ماضي لا محل من الإعراب، وفاعله زيد المتقدم. وهذا لا شك أسهل، وما ذهب إليه البصريون أقعد أقرب للقواعد. لكن لو قال قائل من حيث الترتيب أيهما أقدم، الفعل أو الفاعل؟ الفاعل، لأن الفعل وصف يقوم به أو فعل يفعله، فهو متقدم لكن لا عبرة بذلك، وبعد فعل فاعل. فإن ظهر فهو، إن ظهر هذه جملة شرطية، والفاء رابطة ليش؟ للجواب، وهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فهو الفاعل. وإلا يعني وإلا يظهر فضمير استتر، يعني فالفاعل ضمير استتر يعني اختفى. مثال ذلك إذا قلت الرجل قام، فهنا لا نجد أمامنا فاعلا ظاهرا، يقول قام فعل ماضي والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تذكير العامل وتأنيثه. هل الفعل يكون تابعا للفاعل في التذكير والتأنيث؟ الجواب نعم. وهل يكون الفعل المسند إلى فاعل ظاهر هل يتحمل ضميرا؟ الجواب لا. ولهذا قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعدوا، والفعل للظاهر بعد المسند. جر في شيء سؤال، ها سؤال يعني ضرب الجرس يعني. طيب البيت الأول، إذا نقف على وجرد الفعل. نعم البيت الأول. نعم لا في ثلاث أمثلة. نعم نعم البيت الأول أتى زيد إيه في ثلاث أمثلة. منير وجهه هنا فاعل. وجهه فاعل منير، وجهه فاعل. نعم ونعم الفتاة كذلك. نعم ها لا كمرفوعي هذه الأمثلة. كمرفوعي اي لا كمرفوعي اعلى يا شيخ، لعله والله اعلم، لعله اراد بقوله منير وجهه ان صفة مشبهة. ما عندكم بالشرح؟ شو هو بالشرح؟ شو بالشرح؟ يقول الشيخ والمراد مرفوعين ما كان مرفوعات مرفوعا بالفعل او بشكل الفعل كما تقدم ذكره، ومثل المرفوع بالفعل مثالين احدهما ما رفع بفعل متصرف نحو اتى زيدا، والثاني ما رفع بفعل غير بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى، ومثل المرفوع بشبه الفعل بقوله منذ الرجل. يعني الواقع انها ثلاثة، نتأملها ان شاء الله نشوف الدرس القادم. ها؟ زيد هذا واحد، وجهه هذا اثنين، الفتى هذا الثالث. شيخ خلنا نقول ان الفعل اسم مرفوع واحد لان ان لقعت فعل سواء كان مصرح او جامد، ويقول الوصف لم يقل. نشوف نشوف انت عمل ما يخالفك.

لا، لأن يتعاقبون عام. نعم. ما وجه الإشكال في أيه؟ فكرة. طيب ما هي كثير؟ لا لا، لو كان عن لغة برغية لكان فاعل، لكان فاعل، وتكون الواو علامة جمع فقط. لكن على اللغة الفصحى عام الواو فاعل وكثير بدل. لا الظاهر يقول هذه أما أن تجوز فيه لا أنه المجاز الذي اصطلح فيه. ولهذا لما قيل للإمام أحمد عن قوله تعالى إنا نحن كيف يجمعه واحد، قال هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة، فأخذ الذين يقولون بالمجاز أخذوا بهذا النص، قالوا هذا الإمام أحمد يقول بالمجاز. وقال شيخ الإسلام إن معنى قوله هذا من مجاز أي مما تجيزه اللغة. عرفت؟ هنا حجاج عند الباب يقول ابن مالك إن الفاعل هو الذي كمرفوع يده إلى آخره. هذا التعريف هل هو تعريف بالحقيقة أو بالمثال؟ أحمد بالمثال. طيب في كلامك كمرفوع أتى وذكر ثلاث مرفوعات، مرفوع بالاسم ومرفوع بالفعل، تمام، والفعل إما جامد وإما متصرف. طيب قول ابن مالك وبعد فعل فاعل، هل يريد به أنه لا بد لكل فعل من فاعل، أو يريد أن الفعل أن الفاعل يكون بعد الفعل؟ لا أن كل فعل له فاعل. ويريد هذا أيضا. طيب يقول كان تأتي زائدة، ما كان أحسن زيدا، والزائدة ما له فاعل. إذن نتخلص من هذا فنقول أنه إنه أراد أن الفعل لا يكون إلا بعده إلا بعد الفعل. لا دعنا من إذا تقدم. طيب هل هناك قول آخر منصور؟ ماذا يقول؟ يجوز أن يقدم الفعل. هل يظهر لهذا الخلاف أثر؟ قاما بالألف. نعم. يجوز أن يقال الزيدان قام على أن الزيدان فاعل مقدم. طيب إذا دخلت إذا أتى الاسم بعد أداة الشرط ثم أتى بعده الفعل، هل يعرب على أنه فاعل مقدم أم ماذا؟ أنه فاعل لفعل محذوف المقدم. مثل المثال الذي أعطاه. وإن أحد من المشركين استجارك. نعم. استجارك أحد. لا نقول إن أحد فاعل استجارك. نعم. نقول فاعل لفعل محذوف. إلا على رأي. على رأي الكوفي. أحسن. طيب. ما معنى قول المؤلف فإن ظهر فهو حجاج؟ نعم. يعني فإن ظهر الفاعل فهو وإن لم يظهر فهو ضمير. إيش معنى فهو؟ يعني فهو الفاعل هذا إن ظهر فهو يعني إن ظهر الفاعل فهو الفاعل. لا يعني وإن لم يظهر فهو يكون ضميرا مستتر. أي لكن فهو إيش؟ وين خبر هو؟ فهو أي الفاعل. فهو الفاعل. طيب صحيح. ويجوز أن تقول فهو واضح، خبر الخبر محذوف تقديره فهو واضح. طيب قوله وإلا فضمير يستتر، إذا قلت قاما، هل نجعل هذا من الظاهر مستتر؟ قاما هل هو من الظاهر ولا من المستتر؟ وهل هو ضمير ولا ظاهر؟ ضمير لكنه فاعل ظاهر كذا. إذن قول المؤلف فإن ظهر فهو يشمل المضمر والظاهر كذا. طيب فاهمين يا جماعة هذه؟ نعم. طيب محمد فاهم؟ إذا أسند الفعل إلى جماعة هل يفرد أو يجمع؟ يفرد. ها؟ يفرد. يفرد. مثاله؟ قام زيد. قام زيد. ما الجواب عن قوله تعالى ثم عم وصم كثير منه؟ كثير. ليست فاعل. ليست فاعل. بس بل بدل. ها؟ بدل. بدل من أين؟ من الضمير في عم وصم. من الضمير في عم وصم. هذا هو الجواب. وقيل إن الواو علامة الجمع وكثير منه الفاعل، وبناء على هذا يكون على لغة آكلون البراغيث. طيب قول ابن مالك وقد يقال ساعدة وساعدة، ايش معناها؟ اشرح. اي قد في لغة يقول قد، هذا قد يقال من النحويين ولا من العرب؟ لا من العرب. ها. في العرب يقال ساعدة، اي ساعدة الزيدان. نعم. وسعيدوا الزيدون. والفعل للظاهر بعد مسند، وهو مسند لفعل، والفعل مسند لفعل الظاهر. طيب لماذا أتى بقد؟ لأنها لغة ضعيفة. ضعيفة ولا قليلة؟ قليلة. قليلة. طيب قوله ويرفع الفاعل فعل أضمر، ما معنى؟ ان الفاعل قد يكون مفعول، ان الفاعل قد يكون مفعول بفعل محذوف، يعني قد يوجد الفاعل ولا يوجد الفعل كذا. زي مثاله ولا احد ها ولا احد من المسكين السجارة. لا لا موجود كلام مال. إيه تنفيذ زيد في جواب منقرة، مثلاً منقرة تكون إجابة زيد تكون كافية. أي تقدير زيد قرأ أو قرأ زيد. لا بعد ما أو قرأ، إذا قلت زيد قرأ ما استقيم. لا قرأ زيد. نعم قرأ زيد صح. آه في هذا البيت شيء من النظر. عبيد ما هو؟ سمى حذف الفعل إضمارا. نعم فيكون البيت نعم كمثل زيد. لا في جواب، في جواب من؟ من وفى. طيب أيضا قالوا فيه نظر من جهة أخرى، إذا قلت من قرأ فالجواب زيد، يعني القارئ زيد، القارئ زيد، فيقتضي أنك خبر لمبتدأ محذوف، لأن الجواب يكون مطابقا للسؤال. نعم لكن نحن نقول إن مثل هذا ينبغي أن نتسامح فيه، ولا حقيقة أن من قرأ مصدر باسم فكان ينبغي أن يكون الجواب مصدرا باسم. طيب لو قلت أقرأ قارئ فقال زيد، يعني قرأ زيد، هذا يكون صحيح، الفعل محذوف والفاعل موجود. أظن أن أخذ درس جديد الآن. يقول رحمه الله وتاء تأنيث من الماضي إذا كان الأنثى كأبت هند الأذى، شرحنا هذا. طيب وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرف، أيضا قرأنا. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقع. قد يبيح، قد هذه للتقليد، ويبيح بمعنى يجيز، والفصل

لأن معنى قوله فضل أي وجب. وش اللي في نظر؟ هذا التعبير فضل. أي؟ صحيح ما زاد فيكم أن يأتي التاء مفرد. المهم أخبرنا برأي ابن مالك الموضوع. ليس بواجب. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. ابن مالك رحمه الله لا يرى أنه واجب، وذكرنا لكم بالدرس الماضي أن ابن هشام يرى أنه واجب وهو رأي الجمهور.